فيا أيها الأحبة، رسول الله عليه الصلاة والسلام صادق في كل ما يبلغه عن ربه تبارك وتعالى، وأخبر عن أشياء ستقع وستقع بالفعل. قال على سبيل المثال كما في صحيح البخاري من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه: أعدد ستا بين يدي الساعة، أعدد ستا بين يدي الساعة، أي ست علامات موتي. مات عليه الصلاة والسلام، موتي صلى الله عليه وسلم، ثم فتح بيت المقدس. فتح بيت المقدس في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه على يد أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، ثم موتان أي طاعون يأخذ فيكم كقعاص الغنم أو كعقاص الغنم. وقد انتشر هذا الطاعون ووقع بالفعل في بلاد الشام، وهو الذي يعرف بطاعون عمواس. ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، وبالفعل قد تعطى الرجل الآن 100 جنيه أو 200 فلا يرضى، إما لعدم القناعة وإما لأن المبلغ لا يكفيه بالفعل لارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة. ثم فتنة لا تدع بيتا في العرب إلا دخلت، بعض أهل العلم يقولون بأنها فتنة وسائل الإعلام بما فيها. ثم بعد ذلك قال: ثم تكون هدنة بينكم وبين الروم، بينكم وبين الروم، فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية أي تحت كل راية 12,000. سيقع ما تبقى من هذه العلامات مثل ما وقع، ما أخبر عنه الصادق ووقع بالفعل، فهو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. ولذا فأنا أستثمر هذه الجزئية لأبشر المجروحين، لأبشر المجروحين بأن المستقبل لهذا الدين بإذن الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود والطبراني وغيرهم، ستكون ممكن نتوقف هنا ونكمل ولا؟ فما من شيء أخبر عنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إلا وقع بمثل ما أخبر عنه، فمن مقتضيات الحب له أن نصدقه في كل ما أخبر به عن الله تبارك وتعالى. أيضا من مقتضيات حبه عليه الصلاة والسلام أن نبلغ دعوته وأن نذب عن سنته وشريعته. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولا يكون الرجل من أتباعه صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. وهو القائل عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهو القائل كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا أنقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا أنقص ذلك من آثامهم شيئا. ودعا رسول الله لكل من بلغ عنه. قال: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. فلا تحرم نفسك أيها المحب الصادق من هذا الفضل والخير. إن لم تستطع أن تبلغ عن رسول الله بلسانك أنت، فبلسان غيرك من أهل العلم من الدعاة الربانيين والدعاة الصادقين، بتوزيع شريط أو بطبع كتيب أو كتاب هادئ هادف لتبلغ فيه عن الله وعن الصادق رسول الله. من مقتضيات الحب أن تحب رسول الله أكثر من حبك لنفسك ولولدك ولوالديك ولمالك. هل أنت كذلك؟ هل أنت كذلك؟ كأني أسمعك تقول: نعم أنا أحب رسول الله أكثر من حب لولدي. أقول لك: ربما تنادي عليك امرأتك في ليلة من الليل في الساعة 4 ليلا: يا فلان استيقظ، ولدك ارتفعت درجة حرارته. فتستيقظ من النوم وتحمل ولدك في صدرك وتجري على أقرب أو أبعد طبيب وتأتي لولدك بالدواء: جزاك الله خيرا على هذه الرحمة، تؤجر علي إن شاء الله. لكن ترجع إلى البيت لتنام، وبعد ساعة أو أقل ينادي عليك المؤذن بأمر رسول الله: حي على الصلاة، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم. أقول لك أيها المحب الصادق، هل تكون استجابتك لنداء ولدك كاستجابتك لنداء نبيك أو لأمر نبيك؟ أصدق في محبتك، أصدق في محبتك. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. اللفظ في الصحيحين من حديث أنس، وفي لفظ البخاري قال عمر: لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي يا رسول. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال عمر: والذي بعثك بالحق لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله. قال النبي: الآن يا عمر، أي قد كمل إيمانك يا عمر. أيها الحبيب، ومن أجمل ما قاله الإمام الخطابي في تعليقي على هذا الحديث، قال: حب الإنسان لنفسه طبع، وحب الإنسان غيره اختيار بتوسط الأسباب. ولم يرد النبي من عمر حب الطبع، إذ لا سبيل إلى قلب الطباع عما جبلت عليه، وإنما طلب النبي من عمر حب الاختيار. فلما نظر عمر في الأسباب، وجد أن النبي كان سبب نجاته من الكفر والنار، فحينئذ قال: لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله. إذن أيها الأحبة، من مقتضات الحب أيضا أن ألا تقدم بين يديه صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تفتاتوا على رسول الله ولا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. ومن مقتضيات الحب ألا ترفع صوتك أبدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الأدب ممتد في حياته وبعد مماته. نعم، في حياته في حضرته عليه الصلاة والسلام، وفي مماته في مسجده الشريف وأمام قبره الطاهر. لا ترفع صوتك أمام قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وأختموا بهذا الحق الجميل الجليل الذي ربما يتناساه كثير من المحبين، ألا وهو أن تجعل لنفسك وردا يوميا من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه صلى الله عليه وسلم قال: بل قال ربي إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمه. وأختم بهذا الحديث الجميل الذي رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. هذا هو الشاهد، صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. وفي الحديث الصحيح من حديث أوس بن أوس الذي رواه أحمد والترمذي وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، وإن صلاتكم معروضة علي فيه، فأكثر من الصلاة علي. قال: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، أي بلي جسده؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فيا أيها المحب الصادق، لا تكن من البخلاء، وأكثر من الصلاة والسلام على إمام الأنبياء وسيد الأصفياء الأتقياء، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد. تعالوا بنا لنعيش مع الرسول في جوامع كلمه في الحلقة المقبلة. أسأل الله جل وعلا بحبنا له وإن قصرت أعمالنا أن يحشرنا في زمرته وتحت لوائه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأحسن خلق الله خلقا وخلقة. مسابقة مع الرسول. ما اسم مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ حليمة السعدية، أم معبد، أم أيمن. للفوز بألف ريال يوميا الاتصال على رقم 1465 من أي محمول داخل مصر، وعلى 09255 من أي تليفون أرضي داخل مصر. جوائز هذه المسابقة مقدمة من البرنامج العالمي للتعريف بنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم.